من كتاب عمدة الأحكام الحديث 59 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. اللفظ ده احنا هنحفظه برضك عشان كلمة الايه الجمعة دي. فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته صلى الله عليه وسلم. الحديث 60 عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا أي حرصا منه على ركعتي الفجر. والمقصود بركعتي الفجر أي سنة الفجر وفي لفظ لمسلم هذا اللفظ أيضا نحفظه ركعة الفجر ركعة مبتدأ وحذفنا النون لماذا؟ إيه؟ الإضافة. أحسنت ما شاء الله. وحذفنا النون للإضافة فخطأ تقول ركعتان الفجر خطأ. نون المثنى وكذلك نون جمع المذكر السالم هذه تحذف عند الإيه؟ عند الإضافة. يعني مثلا لما نقول موظفون الكلية صح ولا خطأ؟ خطأ. والصحيح موظفو الكلية. طب ركعة الفجر هذه مبتدأ والخبر خير من الدنيا وما فيها وخير هي اسم التفضيل ما ينفعش ان احنا نجيب اسم التفضيل من الخير على وزن أفعل. ولو أردت لابد إن أنت تجيب أفعل في الخير صوغ أي كلمة غير الخير. قول أعظم خيرا، ها أسد خيرا، ها أثبت خيرا، أعم خيرا. لكن خيرا في ذاتها لا تحتاج تفضيل لأنها إيه؟ اسم تفضيل. وفي لفظ المسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. شوف يا أخوانا خيرات كثيرة. يعني احرص على ركعتي الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل. النوافل هي السنن وسميت السنن بالنوافل لأنها زائدة عن الواجبات فكل ما زاد عن أصله أو فرضه يسمى نفلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك رغيبة الفجر حتى في السفر، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه كان يصلي النوافل في السفر إلا رغيبة الفجر وأيضا صلاة الوتر، هاتان الرغيبتان كانت يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أهل العلم تكلموا في وجوب هذه النوافل. الحديث 61 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الصحابي لما يقول أمرنا بكذا يحمل هذا على الرفع، يحمل هذا على الرفع، لأن من ذا الذي سيأمر الصحابة إلا رسول ربنا سبحانه وتعالى، فيحمل هذا على الرفع. وأنتم تعلمون مسألة الأذان، عندما رأى الأذان عبد الله بن زيد وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يعلمه بلالا وأن يؤذن، فإنه أندى منك صوتا. ويريت المؤذنون نختارهم من أصحاب الأصوات الندية، فهذا أمر حسن طيب، ومن كان صوته كذلك فليتقدم. احنا فيش عندنا يعني تعصب لأي حاجة، يعني اللي صوته كويس في الأذان لا بأس ان هو يتقدم وليسمعنا. الشفع بالأذان معنى الشفع أن يقول في كل مرة الله أكبر، يعني الله أكبر الله أكبر، وعند حي على الصلاة يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. أما عند الإقامة فإنه يجعل ذلك إيه؟ مرة واحدة، فالمرة الواحدة سماها وترا، ولذلك في الحديث إن الله وتر يحب الوتر. والوتر والوتر كلاهما لغة، الوتر والوتر بالكسر والفتح. العلماء مختلفين في مسألة الأذان هل هو سنة أم واجب، وهذا خلاف مشهور ومعروف. وأصل الخلاف هو حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليؤذن أحدكما. فكلمة فليؤذن أحدكما اللام هنا للأمر، فكأن الأذان مأمر به. فهل الأمر هنا يحمل على ظاهره بالوجوب أم إن الأذان سنة؟ هذه مسألة فيها نزاع، لكن المتفق عليه أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ذا إجماعا. ولو أن قوما اجتمعوا على ترك الأذان يقاتلوا حتى يقام فيهم الأذان، يقاتلوا حتى يقام فيهم الأذان. الحديث 62 عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا هاهنا يقول يمينا وشمالا، يمينا وشمالا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا هاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، ده جملة حالية، وهو في قبة له حمراء من أدم، دي كلها على بعضها. والقبة أي الخيمة، والأدم الجلد المدبوغ، الجلد المدبوغ. قال: فخرج بلال بوضوء، فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل. الناضح الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به. وقوله فمن ناضح أي من يرش على أجزاء وضوئه الوضوء، أي يتوضأ ولكن رشا، كأنه يقصد بذلك ماء خفيفا. ونائل أي آخذ، أي آخذ، يعني هناك من يرش الماء ليتوضأ، وهناك من يغترف منه ليتوضأ. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. وكلمة حمراء فيها إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمراء، ولما لبس شيئا منها عبد الله بن عمر بن عمرو عرف الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن لبس الأحمر موجود بالنص أو مقرر بالنص. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء. ابن القيم عليه رحمة الله جمع أطراف هذه المسألة في زاد المعاد وانتهى إلى أنها لم تكن حمراء مطلقا، وإنما كانت حمراء سيراء، يعني كانت مخططة، فإما أن يكون الحمار خطوطا، وإما أن تكون حمراء ولكن هذا اللون الأحمر قطع بخطوط غيرها. عارفين لما يكون الحاجات المألمة زيها كده، يعني فيها ألم أحمر، فسميت حمراء لغلبة اللون الأحمر. وأحيانا ودي في لغة العرب يطلقون الشيء على معظمه، يطلقون الشيء على معظمه، كقول الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ثم ذكر يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني ذكر الماء العذب والماء الملح، ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ والمرجان لا يخرج من الماء العذب، وإنما يخرج من الماء الملح. فلما كان الماء الملح في الأرض أغلب وأعظم نسب إليه الأمر. فهذه بعض طرائق العرب، أنهم ينسبون الأمر إلى الأغلب ويطلقون الاسم على الأغلب. دي طريقة من طرائق العرب، فلعل هذا منه، والله تعالى أعلى وأعلم. وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. إما أن تكون قصيرة فبدت ساقي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه كان يشمر حلته ليغسل قدميه. قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه فهمين، الضمير هنا يعود إلى بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا ها هنا، ده ظرف مكان، ها هنا ها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. يعني لما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يبقى وجهه ناحية اليمين، ولما يقول حي على الفلاح وجهه جهة الايه؟ اليسار. ماشي، يبقى عند اليمين ينحرف يمينا قليلا عند الحي على الصلاة، وحي على الفلاح ينحرف إلى اليسار قليلا. ثم ركزت له عنزة، أي غرست، والعنزة غير العنزة، التشكيل ببهدل الدنيا، لو بالتسكين العنزة دي اللي هي زي المعزة، لكن العنزة كالرمح القصير، خشبة في طرفها رأس من الحديد مدببة، ده يسمى إيه؟ عنزة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تغرز له العنزة هذه ليصلي إليها عليه الصلاة والسلام. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. إذن هذا كان في سفر، كان ذلك في سفر صلى الله عليه وسلم. الحديث 63 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بعض الناس أشكل عليهم ذلك، الله، السواد البهيم يؤذن فيه بلال المفتح، والمسألة اللي محتاجة نظر علشان نشوف انسلاخ الفجر من ظلمة الليل، فمحتاجة إلى ماذا؟ إلى نظر. يؤذن في ذلك الوقت ابن أم مكتوم، المسألة ديت لما أنا تأملتها استشعرت معنى غير المعنى الفقهي اللي ممكن يكون متبادر، استشعرت معنى الانقياد. الصحابة ما قالوش يا رسول الله طب ما نخلي ابن أم مكتوم يأذن الأذان الأول، راجل كفيف، قوم يا ابن مكتوم أذن، أقوم رحم أذن وخلاص، الدنيا ليل، زيادة 5 دقائق نقص 5 دقائق مش مشكلة لأنه كفيف، ونخلي يا رسول الله بلال في الأذان الذي يحتاج إلى تحري ونظر، مش كده كان ده أولى؟ ما رأيكم؟ الأولى إيه؟ اللي يؤذن الأذان الثاني الذي يحتاج إلى تحري ونظر الكفيف ولا المبصر؟ المبصر. ولكن انظروا إلى الانقياد، زي بالضبط زي سيدنا موسى، أن اضرب بعصاك البحر، ما قالش يا رب البحر بالأمواج أضرب بالعصاية بتاعتي إزاي؟ الانقياد، الانقياد أساس عز المسلم أن يكون منقادا لشرع الله. فانظر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب كيف كان يؤذن؟ كان يلقن، يعني الناس يقولوا له إن هذا وقت الايه؟ الأذان، فيقوم. وهناك بعض الآثار أنهم كانوا يعني يمسكون مجامع ثوبه ليؤخروه، يعني هو يقوم عشان يأذن يمسكوه عشان يأخروا شوية، يعني تفرق مثلا 3-4 دقائق عاوز يشرب شوية، طب استنى بسرعة وبتاع والكلام ده كله. وهذا يدل أن المسألة برضك مش بالدقيقة، أن المواقيت ليست بالدقيقة والثانية، والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث 64 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هناك رواية في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، يعني نفس الرواية ديت، ثم يعني ثم سألوا لي الوسيلة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تكون لأحد إلا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم كان يدعو صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأخبر أنه من قال ذلك عقب الأذان حلت له شفاعتي يوم القيامة. من قال ذلك عقب الأذان حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأن أهيب يعني أن الإخوة الطيبين يرددوا وراء الأذان، يعني لما يكون في هناك الأذان يعني نصمت ونقول وراء الأذان، ونلقن أولادنا ذلك، ونعلم أولادنا ذلك، قدام الأولاد نقول الأذان بصوت عالي عشان يسمعوا ويرددوا ويعظموا الأذان. الزوجة لا تحرج من هذا، والزوج لا يحرج من هذا، وانت في البيت تقول بصوت عالي عشان أولادك تذكرهم، وتقول انت قول وراء أذان، قول وراء أذان، قول وراء أذان. لابد أن يكون لك جهد ومتابعة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لخير الأعمال، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه، ونكتفي بهذا اليوم، ونرجئ بإذن الله تعالى يعني الفقرة الثالثة من البرنامج اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.